يعني إذا كان إذا كان فقيها له ذلك، وإذا كان جاهلا فعليه بالجماعة. إذا كان إمام أستاذ لا تتوقف في الشرطين هذول. عرفت كيف؟ لا هو هذا راح يدخل في موضوع ثاني. الإمام تقدم سواء يعني وفر فيه توفر فيه ما ذكرناه من الشروط أو لا. الآن الجماعة ما بيجوز بالتعبير السوري فرتنتها يعني تفريقها، فهذا الإمام هو يتحمل مسؤولية الجماعة، لكن ذاك الآخر الذي يقول كما حكينا عن ذاك الإمام أنه هذا الجمع يعني مو مشروع، فهو إن كان على شيء من العلم واشتقه مقتنع فله أن يتجاوب مع فقه ويصلي الفريضة الأولى وينصرف، لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس. يعني سوء آخر معلش مثلا، لو كنت تعلم درجة علم هذا الإمام اللي قال أنت شفت الرسول كنت جمعت مع أستاذ عطل. أي كيف نعم انتهينا. تفضل. يعني احنا لحظة شيخنا فهمنا من كلامك شيخنا يعني انه يعني الان في ظروفنا احنا المؤمنين بيصلوا خلف الامام وما بيعملوا جماعة بيجمعوا فرد بيفردوا نعم. يعني الدعوة السلفية في هذا الزمان دعوة حق، وهي التي يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة بس كلمة في هذا الزمان لا محل لها من الإعراب. مسحوبة. موضوع الصيام إحنا يعني وإن كان السؤال عنه مبدر شوية، لأنه حسب أن الفرص اللي نلتقي فيها، فلا بد من هذا السؤال بالنسبة إلي. قضية الإفطار اللي يعني قبل الأذان المعهود، فهي قضية يعني إحنا مؤمنين فيها ومصدقينها، بأنه الإفطار قبل الأذان سنة حسب رؤية الشمس وغيابها. لا تقول الإفطار قبل الأذان سنة. بالنسبة للأذان حسب أنا أعرف شو قصدك، كعمالك لا تقول هكذا. طيب صحيح، لأنه القصد في القلب، ممكن واحد بيسمع كلامك بيفهم مرامك. نعم. فإحنا يعني بكل بصير عندنا مشاكل في المساجد، بعض الإخوان تطبيقا لهذه السنة يقعدوا في المسجد أو في المساجد بحلقة وبيفطروا طبعا قبل الأذان تبع وزارة الأوقاف، وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس، هذا ما حصل حقيقة. فيعني هل هذا الكلام يعني هذه السنة يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد، أم تنصحنا مثلا أنه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد نصلي معهم؟ فإذا كان الجواب على هذا السؤال أنه نعم نفطر، لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه جماعة مدام يعني وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة؟ لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعة؟ سؤالين بعض. يعني بفهم من سؤالك الثاني انه ما يصلي مع الجماعة، يعني هو يعني قال لي أفضل. قال لي هذا الفهم صحيح ولا مو صحيح؟ يعني اي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا اقول فيه شيء من الاضطراب، شايف هذا الطول بحاجة الى اختصار اولا بالنسبة الي كمسؤول يوجه اليه السؤال، بدي اعرف حالي فهمت من السؤال ولا لا؟ سؤالك يعني فهمت معنى انك فهمت السؤال، يعني بس انا ما اتأكد اني فهمت. انت متأكد لما بتقولي نعم هذا اللي فهمته هو انا قصدته؟ نعم هذا المقصود. هذا الجواب، مش تجي تعملي محاضرة تانية. طيب انا اخي الذي اقوله ان الحقيقة عندنا نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصة السلفيين، نعم، عندنا شيئان. الأول الدعوة ولنقل الدين،